السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1446 بعنوان فأين تذهبون. وجرى الكلام عن أسماء الله الحسنى، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصرها بقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. إذن الأسماء توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نألفش أسماء، تبقى كل الأسماء مستخرجة من الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أنزلته في كتابك. يبقى الثانية: أنزله الله في كتابه، أو علمته أحدا من خلقك. ودي اللي قلنا عليها، إن الأسماء إن لم تكن محصورة، 99 عندنا محصورة في نص ثابت صحيح، يبقى مرجعها إلى أمرين: الموجود في الكتاب والسنة، والموفق إلى 99 منهما إلهام رباني. عشان يبقى كلامي واضح وما يقولوش لا صوفية ولا لعبة كوية، إنما بنقول كلام سلفي 100%، اللي هو إن الأسماء والصفات في الكتاب والسنة أسماء توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي الله اسما أو يصف الله بوصف إلا ما جاء في الكتاب في القرآن بصريح النص، أو في السنة بصحيح الإسناد بإثبات الإسناد، هو ده. لكن لما نيجي نحصيهم من الكتاب والسنة الأسماء، نلاقيهم أكتر من 99 من الكتاب والسنة. كل العلماء اتفقوا على كده، إنهم اللي موجود في الكتاب والسنة 99، نقول الصحيح منهم 99. احنا امبارح احصينا مع بعض 239 اسم او صفة، عشان اللي يقول لا ده مش اسم نقول له طيب مأخوذ من صفة. يبقى 239 دول منهم 99 صح. زي ما قول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله جمع 130، الشيخ مش عارف مين جمع 124، جمع الشيخ مين جمع كذا عدد كذا، ناس وصلهم لألف، انت جمعت ألف، هم منهم فقط 99 اللي النبي حصرهم بدقة، قال 100 إلا واحدا، يبقى ما يجوزش انك تزود عليهم. هم كم؟ 99. الزيادات دي اللي الشيخ الإسلام ابن تيمية قال عليها، وابن القيم رحمه الله تعالى قال عليها، قالوا على الزيادات دي، الزيادات دي قالوا ايه؟ قالوا هذه لا نستطيع ان احنا نقول انها غلط، ولا نقول انها من 99، نقول انها صح بس مش من 99 اللي احصاهم دخل الجنة. فاللهم اعنا على احصائها، واهدنا الى جمعها، وعلمنا معانيها، واستعملنا بالتعبد بها، واقبلنا منها واقبلها منا، وادخلنا بها الجنة. وبدأنا نتكلم عن 99، وذكرنا ضوابط مهمة جدا. عجبني قوي قول ابو الحسين ابن ابي يعلى، قال ايه؟ قال: ومعتقدنا ومعتقد الوالد السعيد. بيتكلم عن ابوه، فقال ابوه ايه؟ ربنا يسعده. هو ده الولاء والوفاء للأب، وهو ده تلقي عقيدتك من أبوك. بتفرح. اعظم هدية يديها لك ابوك انه يعمل لك ورقتين زي دول ويدهم لك يقول لك خد يا ابني. ده ربنا يعرفه، اعرفه من هنا، اعرف ربنا. ابو الحسن ابن ابي يعلى بيقول: ومعتقدنا ومعتقد الوالد السعيد ومن تقدمه من ائمتنا مبني على حرفين: السكوت عن لما في افعاله، والسكوت عن كيف في اوصافه. يبقى ربنا جل جلاله لا يسأل لما فعل، فعند ورود أفعاله وأقداره لا نقول لما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دي نمرة واحد. اتنين: والسكوت عن كيف في أوصافه. يقول رسول الله: ينزل ربنا، لا تقل كيف ينزل. يقول الله في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته كيف الهرولة، لا أسأل، أمروها كما جاءت. ولذلك بنقول أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأسماء اللي احنا بنتكلم عنها بقى، إذا دل الاسم على وصف، مثلا زي ما قلنا كده اسم الكريم يدل على الكرم، الكرم ده صفة، يبقى نسبة الاسم اتنين، نسبة الصفة التي يتضمنها الاسم تلاتة، نسبة حكم الصفة ومقتضاها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودخلنا بقى في قضية التعبد بالأسماء. فقلت لكم ان انا بطريقتي في التعبد بأحاول، وانا قلت كل واحد يعبد ربنا عز وجل على مراد الله منه. قلنا مراد ربنا منك تعرفه ازاي؟ على قد ما اعطاك، على قد ما اعطاك من علم، على قد ما اعطاك من فهم، على قد ما اعطاك من قدرة، من طاقة، من موهبة، اعبد ربنا. ورى النبي لا تخالف النبي قيد أمل، الزم غرزه تنجو، صل عليه صلى الله عليه وسلم. فانا بقول ان الطريقة اللي انا بقول عليها تعملها انت، شوف لك طريقة. المهم انك انت تعيش الاسماء والصفات في حياتك، زي ما قلنا ان ربنا جعلها 99 عشان تستوعب كل حالاتك وكل احوالك. لما تيجي تشوف دعاء المرض: اللهم انت الشافي لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاءك، يشفي شفاء لا يغادر سقما. لما تيجي تشوف دعاء الكرب: اسال الله العظيم الحليم رب العرش الكريم، يبقى العظيم الحليم رب العرش. كل حال له اسم، له اسم، بس القضية ان يهديك ربنا اليه، للاسم المناسب للحالة دي، للحالة اللي انت فيها. لان احيانا بعضنا للأسف الشديد بيجهل حالة اللي هي بقى نسوا الله فانساهم انفسهم. كثير من الناس لما يبقى في حالة، كتير يحصل يقول لك ايه؟ متضايق، مالك؟ مخنوق، مالك؟ داخل على مرحلة اكتئاب. يا سلام يا اخي. طب زعلان من ايه؟ في ايه؟ مش عارف. هي دي نسوا الله. لو أن الإنسان مسه أي ما يمسه، فأول ما هجم على خاطره الله، فهرع إلى الله بركعتين، بجزئين، بقرشين صدقة، بصيام كم يوم، بقيام في جوف الليل، بدعاء، بشوية ذكر واستغفار. هرعه هذا هيجي معنا اسم ربنا النهاردة. بعض الناس بيضعف الحديث، ابن القيم رحمه الله، كنت أقول لكم بتاعنا ابن القيم حبيبنا صحح الحديث ده، الحنان يشعر بالحنان الإلهي. زي ما قلت لكم في واحد أظن في كان في آخر درس، إن واحد يقول أنا محتاج حد يطبطب علي. لما تلاقي تحس إن ربنا جل جلاله لطف بك، وقلنا اللطف نوعان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر أن يصرف عنك المصيبة، ده ظاهر، واللطف الباطن أن يلطف الله بقلبك بخاطرك فيلهمك الرضا به والرضا عنه والرضا له فتعيش جنة الرضا. هي دي القضية، في إنك تفزع إلى الله، تفر إلى الله، تلجأ إلى الله، لما تكون عارف أسماءه وعايش مع أسماء ربنا دي ليل ونهار، قلبك متعلق بيها. ولذلك تجد أولياء الله الصالحين، تجد عباد الله الصالحين، تجد الناس الصالحين من المؤمنين دايما يقول لك إيه، خلي بالك من اسم ربنا اللطيف، خلي بالك من اسم ربنا الودود، خلي بالك من اسم ربنا المؤمن، خلي بالك من اسم ربنا. كل واحد متعلق باسمه وشابط فيه وبيدعي بيه وبيتعبد بيه ويتفنن في استخراج الأدعية من الكتاب والسنة بهذا الاسم. هو ده تعلق قلبك بأسماء الله. المؤمن زي ما قال ابن القيم بقى مش بيتعلق باسم واحد، لان اسماء الله تتكامل. قلنا امبارح الكلام اللي انت يعني ايه افهمه كده كلام عام، ان كل اسم يتضمن 99 اسم، اما بالمطابقة واما بالتضمن واما بالالتزام. الشاهد ايه؟ ان المطلب ان احنا نعرف اسماء الله الحسنى وصفاته العلى ونتعبد بها. بدأنا أمس نقسمها إلى عناصر، أصناف. واحد، أسماء الله التي تدل على الذات، ذكرنا منها الله، لفظ الجلالة، الاسم الدال على الذات الله. وكثير جدا من العلماء قالوا أن الله هو اسم الله الأعظم. اثنين، الرب، قالوا الرب هو اسم الله الأعظم. ليه؟ قال لك لأنه كل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب، وأكثر أدعية القرآن والسنة يا رب، قالوا ربنا، فقال لك هو الرب الأحد الصمد الأول الآخر الأعظم الأعلى الأكبر الحق الفرد العلام. قلت لما بقول أسماء قد يكون، قلت لكم في واحد اسمه الشيخ محمود مؤلف كتاب ممتاز جدا، كتاب رائع جامع حلو جدا. الكتاب ده هو جمع فيه قال ان 99 اسم اللي مذكورة في الحديث مش كلها صحيحة، طلع منها 29 وجاب 29 تانيين وقفل العالمية وقال هم دول فيش غيرهم. ماشي يا عم الشيخ، اي حاجة اقولها مخالفة ليك انا بقول دي من الصفات مش من الاسماء. يتمشي معك كده؟ توكلنا على الله. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نحارب ولا نتخارج، ده احنا بن ايه، بنعبد ربنا، بنحبه معرفته عشان نحبه، عشان يحبنا يا رب، حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. ده القسم الاول اللي هي اسماء تدل على الذات. القسم الثاني اسماء الجلال والعظمة، واللي دي اللي بتجلب الهيبة والانسان اللي بيحب ويعرف ربنا باسماء الجلال والعظمة بيبقى زي ما قلنا امس، عشان تعرف اسماء ربنا محتاج تطهر قلبك، عشان المعرفة دي لا تناسب الا النفوس الشريفة، اما النفوس المهينة فلا، فغير مستعدة لقبول هذا العلم. فالنفوس الشريفة العالية تحب أسماء الجلال والعظمة. إيه هي أسماء الجلال والعظمة؟ خلينا في الدرس اللي بعدين إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.